لأن التأخير سبق قررنا يا شيخ نعم أن الحوادث الثلاثية لا تؤثر على الحوادث أي فقط. نعم كيف الجمع بين هذا وبين ما وبين الواقع نعم يا شيخ بين هذا وبين الواقع هذه من الحوادث هذه طبيعة مستمرة نعم حديث أبي قتادة صوم يوم عرفة تكفر السنة الماضية والباقية قول بعضهم أن معنى قوله تكفر السنة الباقية أنه يحفظه أي صحيح لا غلط ما صحيح لأن تكفير الشيء بعد وقوعه والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عاجزا أن يقول يكفر سنة ماضية ويمنع من من من سيئة في المستقبل واضح ولا غر أن يكون المتقدم مكفرا المتأخر أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم إيه ما منعه بارك الله فيك هو يقول أجلي بس أجلي القضاء هو الآن حضر إلى البلد وسافر بعد أيام يقول أجلي حتى أسافر أنا أخاف أن يموت شيء أنت ما أنت ضامن لي الحياة الله يقول إذا مت أقضي عنك إذا مت أقضي عنك لا ربما تقول بعد أن تموت هي ان شاء الله اليوم من صار الرجال بعض الناس تضرر من يعني عند الزوجة صار من شهوات يتضرر شلون اقول يتضرر من يعني عندي اللي صار ما هو صايم والزوجة صايمة نعم نعم ليه يا شيخ ان الواجب الضرورة اللي عليه اللي يفضلها وهي صايمة نفل له ذلك ما في اشكال ما في إشكال لك أنا لولا أن يخليها تدور مع عند الله مثل ما يدور عنه هو يقول لك بارك الله فيك هذا ندور مع عند الله حتى هذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما في بضع أحدكم صدقة نعم عرفت الحمد لله انت على وقت لو قدرت تصوم بغير يعني علمه وما يتضرر تقول اذا يبغاني ما مشكله هذا الحديث عام النفل لازم نعم لكن اذا علمت انه اذن بان تشوف نفسه انها تصوم وهو شاهد ولا يقول شيء فهذا اذن سكوتي هل يجوز للمراه ان تصوم قضاء رمضان وزوجها شاهد بلا اذنه عبد الله جلال لا مطلقا إلا إذا يعني لم يتبقى وقت للقضاء تقضي فيه إلا إذا اقترب رمضان ولم يبقى وقت للقضاء يعني إذا ضاق الوقت عن القضاء طيب ما هو الدليل؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه أحسنت طيب عبد الله الجلال استثنى يقول إلا إذا ضاق الوقت فما هو الدليل على أنه إذا ضاق الوقت لها أن تصوم وإن لم يأذن يعني عائشة الأول إنه ضاق الوقت ولا لها تفخر عن شعبان أحسنت أنه لما ضاق الوقت وجب عليها القضاء ولا يمكن أن تترك الواجب لقول زوجها تمام وكذلك في عائشة إذا كان زوجها غائبا جزاء يجوز أن تصوم بلا إذنه تطوعا؟ نعم يجوز لأن زوجها غير حاضر من أخي نعم؟ قول صلى الله عليه وسلم وهو شاهد زوجها نعم شاهد وهو لا ليس بشاهد والجملة حالية فتكون